الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومتعلقه إما علم وإما ظن وإما عمل. ثم العلم إما عقلي وإما نقلي. كان الكلام في بيان شرائط التكليف في هذا المقطع من المتن، يريد أن يبين أنواع وأقسام متعلق التكليف. يقول: عندما نأتي إلى متعلقات التكاليف نجدها على أقسام. إما أن متعلق التكليف لا بد أن يحصل من به علم، وإما لا بد أن يحصل في متعلق التكليف ظن، وإما أن متعلق التكليف ليس من سنخ العلم وإنما هو من سنخ العمل. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقسم متعلقات التكليف: ما هو علم وما هو عمل. وما هو العلم إما يقين وإما ظن، وما هو يقين إما عقلي وإما نقلي. أسأل عن فقط تبين المصادق، هذه بيان أقسام متعلقات التكليف. أقول: متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون ماذا؟ عملا. إما هو من سنخ العلم يعني العقل النظري، وإما هو من سنخ العمل يعني العقل العملي. إما ما ينبغي أن يعلم، إما ما ينبغي أن يعمل. هذا الفرق بينهم. متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا. أما العلم، إذا كان متعلق التكليف علما فهو على قسمين: إما لا بد أن يكون عقليا، وإما لا بد أن يكون ماذا؟ نقليا. خلوا بهمكم جيدا يمي، فالجملة محترمة أن يقولها. هسه الإخوة يقول يبحثون عن مصادقها في الواقع الخارجي. بعض المتصدين لكتابة الأبحاث العقائدية في الآونة الأخيرة مما يؤسف له أنهم ليسوا من أهل الاختصاص، ولكنهم دخلوا موردا ليس من اختصاصهم، فذكروا أمورا بدل أن ترفعهم تلك الأمور الحق والإنصاف أسقطتهم تلك الأمور. في الآونة الأخيرة صدر كتاب إلى الأسواق بعنوان العقائد من القرآن الكريم. هذا الكتاب في مقدمته يقول بأن المعرفة الإنسانية لها طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول هو الحس المحسوسة، أنتم من خلال الحس هاي أعضاء الحاسة الحواس تستطيع أن تتعرف على الأشياء، هذا طريق للمعرفة. الطريق الثاني للمعرفة هو النقل، وهو في الأمور التي هي غائبة عن، مثلا أنت جالس هنا لا تعلم بأنه بلد آخر أوروبي موجود أو غير موجود، فمن أين يثبت لك أنه موجود؟ بواسطة النقل. حتى إما نقل يفيد الإطمئنان، إما نقل يفيد القطع واليقين تواتر، بواسطة النقل. صاحب هذا الكتاب يقول المغيبات جميعا تثبت عن طريق ماذا؟ عن طريق النقل. إذا يوجد عندنا طريقان للمعرفة، الطريق الأول الحس، والطريق الثاني ماذا؟ النقل. ويدعي صاحب الكتاب ولا طريق آخر. ثم يقول النقل من أين يطلع إلى صحته؟ يقول بعدما ثبت صدق الرسول. نسأل صاحب هذا الكتاب كيف ثبت صدق الرسول؟ هو قال أنا صادق له طريق آخر يقول أنه صادق. إن كان هو يقول أنا صادق، وتعلمون هذه مشكلة ما هي؟ مشكلة الدخل. إن كان طريق آخر فأنتم حصلتم الطريق ماذا؟ في الحس. ومما يؤسف أنه الكتاب ينشر في الأسواق الآن وعنوانها أيضا عنوان جذاب، العقائد من القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، بعد خلصنا من كلمات المتكلمين والفلاسفة والصعود والنزول بينك المقدمة، بعد عقائد مننا. لا يفكر الإنسان أو صاحب هذا الكتاب بأنه هذه العقائد من القرآن. هو من أين ثبت عندنا قرآن أصلا؟ هو من أين ثبت عندنا الله حتى أنه نؤمن بقرآنه؟ ثم في وسط الكتاب أو ثنايا الكتاب يبدأ بالتندر على الفلاسفة والحكماء، ولا يعلق عليهم إلا بهذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه الأمة ابتلت بمن؟ بهؤلاء. والواقع أن الأمة مبتلية بأمثاله لا بهؤلاء، لأنه لو كان من تخصصه، أنا بالأمس هذا المطلب نقل لي أحد المؤمنين أحد الإخوة الفضلاء، نقل لي قال لي سيدنا هشك الكتاب صدرنا، إذا لم أرى ولكن قرأ لي مقاطع من الكتاب، لو تمت هذه الدعوة وهو أن طريق الحس وطريق النقل هما الطريقان لا ثالث لهما في المعرفة، هذا لا أقل أنا ما أنقض عليه بالعلماء بالفلاسفة، أكتفي أن أنقض عليه بمقدمة فلسفتنا لسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، اللي هي المبتدئين في هذه المعارف. المبتدئين يعني الإنسان اللي يقرأ مقدمة فلسفتنا لسيد الشهيد يعرف بأن المنهج العقلي منهج في قبال المنهج النقي، والمنهج ماذا؟ الحس. فلهذا احنا اتذكر في العام الماضي، كثير من الاخوة اللي حاضرين الان حاضرين كانوا العام الماضي، احنا وقفنا عند هذه الدعوة لان كنا سامعين اكو هكذا دعوة وانها متبنين في الساحة، وهو اننا علينا بكتاب الله، الدعوة القديمة الحديثة الحديثة القديمة، علينا بكتاب الله، علينا أن نستخرج المعارف من أين؟ من القرآن الذي هو سندا تاما متنا لا يوجد فيه تقية، لا يوجد فيه سهو، لا يوجد فيه نسيان، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ما في بعد مشكل، إحنا هذه الدعوة وقفنا عندها مفصلا وذكرنا عقبات متعددة لمن يريد ماذا؟ أن يقول القرآن بشرط لا من أي شيء آخر. وفي قبال هذه الدعوة قلنا دعوة أخرى موجودة تقول الرواية بشرط لا عن أي شيء آخر، هذه الدعوة أيضا موجودة الآن في الأسواق وله رواج أيضا، ولكن بين العوام، بين الذين لهم عاطفة إذا أهل البيت، وإلا بين العلماء من الواضح أنه مثل هذه الدعوة لا تلقى سوقا رائجا. هم وقفنا عند هذه الدعوة مفصلا وبينا العقبات التي تواجهنا لو أردنا أن نقول رواية بشرط لا من القرآن وبشرط لا من العقل. ثم وقفنا عند هذه الدعوة القرآن والرواية بشرط لا من العقل أيضا ناقشناها مفصلا، اللي هو مفاد حديث الثقلين. واحد يقول خب علينا بالقرآن والرواية وهذا مفاد حديث الثقلين، بينا بأنه هذا المفاد أيضا ليس هو بشرط لا من العقل، بل هو بشرط شيء مع العقل. وقلنا الصحيح ماذا؟ الصحيح القرآن والعترة ماذا؟ والعقل سراج مصباح لهما، لا هو مفتاح لهما ولا هو ميزان لهما، وهذا بيناه مفصلا في العام الماضي. اقوم الذين يراجعون من الكاسيت رقم 137 الى كاسيت 147، 10 كاسيتات احنا تكلمنا في هذه النظريات، نظرية القرآن وحده، الرواية وحدها، القرآن مع الرواية معزولة جميعا ماذا؟ عن العقل. وبينا أن العقل يمكن أن يكون له أدفلي ورقم على راحة الملاد إلي أعطوني يعني قالوا الآن أعطوها الفي من أعطى؟ بس على أي أحوال هناك بحثنا هذه الدعوة مفصلا، ولكنه تبين هذه الدعوة نحن عندما نسبنا هذه الدعوة للبعض في ذلك الزمان أشكل علينا سيدنا مثل هؤلاء لا يقولون هذا الكلام، ولكنه لا تبين بأنه يقولون ونزلت لهم كتب في هذا المضمون على أي أحوال. هذه إشارة إلى ذاك المطلب، وهو أنه متعلقات التكاليف بعضها نقلية وبعضها ماذا؟ عقلية. ما يعقل أن تكون متعلقات التكليف التي أمر بها الإنسان اعلم أنه لا إله إلا الله، هذه اعلم تكليف أمر ها؟ متعلقه عقلي ونقلي. طبعا هناك دعوة رابعة، مو القرآن وحده، مو الرواية وحدها، القرآن مع الرواية، يقول القرآن مع الرواية وجعل العقل مفتاح، وبينا أيضا في العام الماضي معنى جعل العقل مفتاح. يعني ماذا؟ يعني احنا نأخذ العقل إلى أن يوصلنا إلى القرآن والرواية، فإذا وصلنا بعد نقول مولانا انت الان متقاعد عن العمل، بعد احنا ما نحتاجك، انت اصل على صفحة. وهذا هناك بينا قلنا هذا غير ممكن، لان العقل فجيت لا تتبعض، لا يقدر نقول لهنا أنا انت حجة وما بعد ماذا ليس بحجة. هذه نظريات مفصلة طرحناها في العامل ما، ولكن مع الاسف الشديد انها الى الان لم يوفق لتنظيمها، وطبعها ستكون بايدي الناس بايدي المؤمنين المثقفين علماء حتى يستفيدوا منها، وهذه الكلمات ليكون لها هذا الزبرج والزخرف اللي الآن بنسمعه هنا. على أي أحد يقول أقول متعلق التكليف قد يكون علما، يعني يجب العلم به، وقد يكون عملا. أما العلم فقد يكون عقليا محضا لا مجال للنقل فيه، نحو العلم بوجود الله تعالى. طبعا مو فقط العلم بوجود الله تعالى، ها، بصفاته الذاتية كلها مرتبطة ماذا؟ بالعقل. وإلا إذا أنت ما تثبت صفات الحق سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تثبت أنه يرسل، يجب عنه أن يجب عليه أن يرسل نبيا أو لا يجب عليه، من أين تعرف إذا أنت ما تعرف الحق سبحانه وتعالى ينبغي له هذا الفعل أو لا ينبغي؟ هذا خب النقل لا يمكن، لابد أن يثبت في الرتبة السابقة ماذا؟ بالعقل. عندها نأتي إلى نحو علم العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من المسائل. ماذا؟ التي يتوقف السمع عليها أساسا. لولا تلك المسائل العقلية أساسا يوجد عندنا سمع ونقل أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا دليل على صحة السمع والنقل. وقد يكون التكليف متعلق التكليف ماذا؟ نقليا سمعيا، أو علق السمع وهو شهيد. وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية التي تثبت من خلال الدليل النقلي. هذا العلم الثاني. وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية، وهو ظن القبلة. التفت جيدا، هناك بحث في القبلة، وهو أنه هل يكفي فيها الظن وإن لم يصل إلى الاطمئنان أو لا يكفي؟ لو قامت حجة، يعني قام خبر الثقة عندنا على أن القبلة من هنا، هذا موكول ببحث ماذا؟ موكول ببحث أن خبر الواحد في الموضوعات حجة أو ليس بحجة، هذا بحث. أما أفترض بأنه جنابك ما حصلت على خبر الثقة، ولكنه كل ما بحثت من القرائن ما حصل لك لا قطعا بالقبلة ولا اطمئنان بالقبلة، حصل لك ظن بالقبلة، يجزي أو لا يجزي في التوجه؟ هذا اللي يشير إلى ذاك، هذا مراد الظن، مو ظن الحجة، ها، تطلق الظن ها البحث. وإلا الظن الحجة هذه مرتبطة بمسألة أن خبر الثقة في الموضوعات حجة أو ليس بحجة، من قال حجة حجة ومن لم يقل حجة فليس بحجة. لا، المراد الظن، يعني الظن الذي لا يتاخم العلم، يعني مو الاطمئنان، ولا الظن الذي هو حجة يكفي في القبلة والتوجه إلى القبلة من خلال الظن أو لا يكفي. هذا مبنى من المباني أنه الظن بالقبلة كافر. فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها، هذا فيما يرتبط بالعلم والظن. وأما العمل فقد يكون ما يرتبط بالعمل أيضا قد يكون عقليا وقد يكون ماذا؟ نقليا. ما هو العقل؟ في تلك الأحكام المرتبطة بالعقل العملي، العدل حسن، الظلم قبيح، ضرب اليتيم قبيح، إلى آخره. يقول: أما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو، وقد يكون لا ما يرتبط بالعمل ماذا؟ نقليا سمعيا كالصلاة وغيرها. وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه على أقسام مذكورة في محلها. انظروا جيدا، شوفوا المباح لم يجعله من الأحكام من التكاليف لما ذكرنا فيما سبق بأنه التكليف أخذ فيه نحو مشقة، والمباح لا معنى لأن يكون فيه مشقة. هذه مسألة، ومسألة منهجية هذه لا علاقة لها كثير بالمباحث. المسألة الثانية المهمة أو المسألة الأخرى التي هي مهمة، قال: وهو منقطع، يعني أن التكليف هل يمكن أن يستمر لا إلى نهاية أو لا بد أن ينقطع؟ هذه المسألة هو المسألة اللطيفة فيه. لماذا؟ لأنه بحث سيأتي في عالم في النشأة الأخرى، يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف. وإن كانت هذه المسألة من المسائل المرتبطة بعلم المعاد، ولكنه باعتبار أنه بنتكلم في التكليف فإذن يشير إلى المسألة إجمالا، وهو أن التكاليف الإلهية منقطعة الأول كما هي منقطعة الآخر كما هي منقطعة من حيث الأول، يعني كما هي مسبوقة بعدم ملحوقة بعدم أيضا، أو أن الهؤلاء التكليف يستمر إلى ما شاء الله إلى ما لا نهاية له. هنا يريد أن يثبت ماذا؟ أن التكليف سينقطع في نشأة من النشآت في دار من هذه العوالم التي نعيشها. يقول: أولا للإجماع، تعلمون مثل هذه الإجماعات، بعد ما أدري ماذا أقول فيها، إجماع بعد مثل الإجماع أجمع مسألة مو عقل، مسألة مو نقلية حتى أنه يعتمد على الإجماع فيها. وإنما الدليل الآخر الذي يقيمه هو هذا، وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب، ولإيصال الثواب. يقول: نحن قلنا بأنه الثواب على قسمين، ثواب مشوب بمشقة، يعني خير معه شر، وسعادة ولذة معها ماذا؟ منغصات، وعندنا لذة لا مكدر لها. وبينا أن الثواب أي منهما، القسم الأول للقسم الثاني؟ قلنا الثاني. فلهذا إذا تتذكرون قرأنا في أيام ماضية الرواية المنقولة عن الإمام أمير المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في هذه الدنيا لذة بلا مشقة، بلا نغص ومنغص، ولم يجعل فيها منغص إلا ومعها لذة. إذن دائما نختلط بعضها مع البعض، وهذا بخلافه في الدار الآخرة التي تعبر القرآن خالصة خالصة، بعد ذات الوقت بعد مو مخلوطة بغير، مو مخلوطة بالشوائب. إذا ثبت أن الثواب هو غير المخلوق، بعد لا يمكن أن يجتمع الثواب ماذا؟ مع ماذا؟ مع التكليف. لماذا؟ لأن التكليف النتيجة فيه مشقة. فإذا كان هناك ثواب ومعه تكليف، فيلزم أن يكون ثواب معه ماذا؟ معه مشقة. إذن لا يكون الثواب والأجر خالصا، واللذة لا تكون لذة بل خالصا. واضح هذا المطلب؟ هذا على مبنى من يرى بأن العمل شيء والثواب ماذا؟ شيء آخر. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لابد أن العمل يكون في عالم والثواب يكون في عالم آخر. أما إذا جئنا استفتوا جيدا، أما إذا جئنا وقلنا أن الرابطة بين العمل والثواب المترتب عليه هي رابطة البذرة والشجرة. أو أعلى من هذا، قلنا هي رابطة الظاهر والباطن. بناء على هذا بعد من الواضح بأنه بعد إذا كانت ظهرت الشجرة بعد البذرة موجودة وغير موجودة، ها؟ طبيعي عندما صارت البذرة شجرة البذرة لها وجود أو ليس لها وجود، ها؟ ليس لها وجود. إذا قلنا الرابطة بين العمل والجزاء رابطة تكوينية من قبيل الظاهر والباطن، خب إذا ما دام الظاهر موجود الباطن ماذا؟ مغفول عنه. وإذا جاء الباطن بعد الظاهر موجود غير موجود، ها؟ غير موجود. فبطبيعة الحال بناء على الرابطة التكوينية بين العمل والجزاء المترتب على العمل أنها رابطة تكوينية، بطبيعة الحال أن التثليث منتهي أو غير منتهي، ها؟ يعني نحن عندما نقول أن التثليث لأجل تنمية هذه البذرة لكي تكون ماذا؟ شجرة. فإذا صارت بذرة شجرة بعد نحتاج للتكليف، لو ما نحتاج تكليف، ها؟ بعد سالبة بانتفاء الموضوع، مو سالبة بانتفاء المحمول، بمعنى أنه تكليف يمكن لكنه خذ ثواب لا يجتمع معه. وأي فرق يصير بين المطلبين؟ ما أدري في التفصيل للنقطة الأولى. إحنا إذا فرضنا أن الرابطة بين عمل الإنسان والجزاء الذي يعطى والثواب الذي يعطى يوم القيامة مثل قبيل الرابطة، الدنيا مزرعة آخر، يعني أنت تزرع هنا ولكن الحصاد أي فيها النشأة وفي نشأة أخرى، في نشأة أخرى. عندما يأتي أوان الحصاد بعد إلى معنى أنه البذرة موجودة أو لا معنى له؟ لا معنى له. إذن لا معنى لوجود التكليف، لأن التكليف كان بمنزلة ماذا؟ بمنزلة البذر. إذن يجتمع الثواب مع التكليف أو لا يجتمع؟ مو لا يجتمعان اعتبارا، لا يجتمعان ماذا؟ تكونان حقيقة، لأنه هذه فد نشأة وتلك نشأة أخرى، هذه فد قوانين وتلك قوانين. بعد واضح المطلب. إذن إحنا في هذه المسألة، وهي أن الثواب لا يجتمع مع التكليف مع العمل، إما أن نبني على أن العلاقة بين العمل والجزاء علاقة اعتبارية، وإما أن نبني أن العلاقة ماذا؟ علاقة تكوينية واقعية. هذه من التصويرات متعددة. فلو بنينا على هذا التصوير الأولي وهو أن الرابط رابطة البذرة والشجرة التي تولد وتوجد من خلال هذه البذرة، ففي طبيعة الحال أن البذرة بعد أن نمت وترعرعت وصارت شجرة، بعد أطمئن أن هذه الشجرة تثمر الثمر الذي هو مسانخ لها. فإن كانت شجرة التقوى فتكون من أغصاني ومن أوراقي ومن أجزاء شجرة طوبى في الجنة. أما إذا كان العمل عملا قبيحا وفيه معصية لله فيكون ماذا؟ شجرة الزقوم في الجنة. بعد هذه مو مسألة أنه أنا اعتبرت التكليف هنا واعتبرت الثواب هناك، لا يجتمع هذا مع ذلك حتى نستدل بالإجماع، مو مسألة إجماع، مسألة أنه لابد أن نشخص نظام التكوين ما هو، يعني الله سبحانه وتعالى كيف جعل هذا النظام، نظام العمل والجزاء المترتب على العمل. طب إذا اتضح أن الرابط بين العمل وبين الجزاء أن الرابط رابطة ماذا؟ تكوينية، فبطبيعة الحال أنه التكليف هنا والجزاء يكون ماذا؟ هناك. وعندما يتحقق الجزاء، التفتوا جيدا، وعندما يتحقق الجزاء بعد معنى يوجد معنى أن يوجد تكليف أو لا معنى له؟ ها؟ لا معنى له. لماذا؟ لأن التكليف كان بمنزلة البذر، ومع تحقق الشجرة لا معنى لأن تكون البذرة موجودة. أما على نظرية الباطن بعد أوضح. إذا أنت الجزاء منين تأخذه؟ الآن تأخذه لو بعد أن تأخذ الجزاء، ها؟ الآن تأخذ. ولكنه الفرق وهو أن البعض يلتفت والبعض ماذا؟ لا يلتفت. والذي لا يلتفت من هو؟ وأولئك هم الغافلون. يعني شنو أولئك هم الغافلون؟ يعني احنا كل عمل اللي يؤديه جزاؤهم ديراهنا ومن اعرض عن ذكري فإن مو فكإن مو فسوف إن لا لا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بس هو يلتفت أو لا يلتفت؟ حتى إذا التفت فطوبى له. ليش؟ لأنه يستغفر ولعله يرجع. أما إذا ما التفت سوف يلتفت في نشأة. ماذا؟ أكو فائدة من الالتفات أو لا توجد فائدة من الالتفات؟ لا توجد فائدة من الالتفات. وإلا القرآن بحسب باعتقاده صريح في هذا المبنى، صريح في هذا المبنى. الله يعلم، أنا أعرف بعض المؤمنين أعرفهم، هؤلاء يقولون سيدنا، نقلي لهذا المطلب سيدنا، بأنه إحنا بعض الأحيان نقوم ببعض الأعمال اللي نشك أنها مو معصية، نشك أنها معصية أو لا، ولكنهم من باب أنه كذا هون كذا نعمل ذاك العمل لا يتجاوز أيام ونرى الأثر المترتب على العمل مباشرة. لكن طبعا كل واحد يشوفه، غير واحد يقول خوف أنا ما رتبت زين، لا كان يجي ما كان صار يجي. أما الذي ملتفت بأن نظام التكوين كله بيد الله سبحانه وتعالى وكل شيء محسوب كما في الروايات أن هذه الأوراق أوراق الأشجار لا تتحرك إلا بإرادته، عند ذلك يعلم لا هذا إن هذا العمل إنما هي أعمالكم ترد إليكم. لم تقل الآية الرواية هم أتنا ترد إليكم في يوم القيامة، لا لا لا إذنا ترد إليكم إذنا ترد إليكم. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه عند كلمة قيمة يقول عندنا كثير من الأعمال دليلها معها، ما نحتاج دليل من الخارج. مثلا بر الوالدين، بر الوالدين احنا ما نحتاج نقيم أدلة أن بر الوالدين كذا. انت شوف انت إذا كان بارا بوالديه تجده موثق بالحد، كان عاقا تجده موثق غير موثق، استغرق انت انظر الحالة. يقول هذا دليل عندي أهم بغض النظر حتى الجزاء الأخروي وما سيظهر يوم القيامة، لأنه هو هذا الدليل وهذا. لهذا رحمة الله تعالى عليه في إحدى محاضراته يجعل هذا دليل على التوحيد، دليل على الحكمة التامة البالغة التي تحكم ماذا؟ نظام الوجود. والآن أكو فد نظرية الإخوة يسمحون لتدرون بعد هاي أبحاثنا، إحنا صفوفنا شيء منظم، إحنا هذه مثل ما يقول مباحثة بين الإثنينية، أكو أبحاث لابد تطرحها. أكو فد نظرية تقول بابا أنا إلى علاقة بالنظام التكوين وما إلى علاقة، يعني أنا عندما أقوم بعمل صالح نظام التكوين المحيط بي هو لا بشرط مني أو له موقف مني ياه منه. النظريات القائمة تقول لا بشرط، هو ما عنده علاقة بي، أنا سويت عمل زين لنفسي مو زين أيضا لنفسي، نظام التكوين ثابت أو متكلم. ولكن القرآن خلاف هذه النظرية كاملا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نظام التكوين يتكلم معهم يقول أنا بخدمتكم، أما لو خالفتم لو عصيتم نظام التكوين يقول أنا معكم أم أخالفكم أيضا. فكل شيء يكون مخالف، قافلة النظام التكويني تكون مخالفة معكم. هذا من قبيل أنه جنابة فد آلاف الناس والحيوانات والأشياء كلها سائرة باتجاه معين، وأنت تريد ماذا؟ أن تسبح بالاتجاه المخالف. يكون الأمر موقفي فقط الماء يعارضك، فقط الماء يقف أمامك، لكل شيء أمامك يكون نظام التكوين هكذا وضعه. أنت إذا كنت مع القافلة التكوينية فالكل يدفعك إليه يصعد الكلم الطيب، أما إذا كنت في معصية الله فشي يصير كل يوم. بناء على هذا التصور، تصور بأنه العمل مو أساساً نتيجة الجزاء ليس نتيجة العمل، لا لا، الجزاء هو العمل، هو العمل، ولكن بوجه، وجه تراه ووجه لا. الجزاء هو العمل، ولكن ماذا؟ وجه تنظر إليه وقد يكون لك لذيذا أيضا، ووجه باطن من قبيل السم الحلو، سم الحلو من قبيل الرطب النجس، الرطب المغصوب. أنت تأكل من تأكل رطب مغصوب حلو أو ليس بحلو، ها؟ وأنت تدري، ولكنه ذيك الجهة الغصبية، جهة الحرمة مالته اللي تبي آثار ذيك، هم تلتفت إليها أو لا تلتفت؟ آه لا تلتفت إليها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذين يأكلون أموال اليتامى مو سيظهر لهم يوم القيامة أنهم يأكلون نارا، لا، مو قضية قضية مقدمة ونتيجة، لا لا، يأكلون نارا، بيأكل نار هو، ولكنه ماذا؟ شوفوا الآية قالت يأكلون نار، ولكن النار بها أثر، أنت الأثر بتلتفت إليه ولا تلتفت، قالت هو سيصلون سعيرا، بعد ذلك سيلتفت أنه كان بيأكل ماذا؟ يلتفت، يعني كان الأنغط. كلمة توجد للغزالي يقول: لولا قانون الغفلة الذي جعله الله في هذا العالم لما استقام نظام العالم، لأنه إذا الناس كلهم كانوا في توجه تام إلى الله أنت ما كنت أحد يشوف يشتغل يذهب يأتي يعمل، أبدا، كل يتوجهون إلى الله، بعد يعملون ولا يعملون، بابا خلنا ننتقل نذهب إلى عالم في زوجنا. يقول أثناء النظام، نظام قائم على أساس غفلة، وإلا لو صار أساس الحضور بعد لاختل نظام العالم. طبعا هذا من القضاء التكويني، يعني أنه لا بد أن توجد غفلة. طبعا عدم لعلمكم الشريف هو أنه لا يصاب موجود بالغفلة، التفتوا جيدا، يعني الغفلة ليست إلا للإنسان، وإما باقي الموجودات كلها لا تزال، فقط هذا الإنسان الذي قد يكون له غفلة وقد يكون له حضور. طبعا عندما أقول لا توجد غفلة مو معنى أنه أرد أسنب نحو السلب الكلي، ها لا، توجد غفلة ولكن بنحو العارض، أما بالإنسان بالعكس يوجد حضور ولكن بنحو العقل. في الروايات الطير إذا اصطاده الصياد اعلموا أنه غفل عن ذكر الله، وإلا إذا هو ذاكر لله لا يقع في الصيد. بعد هذه من الأمور، من من من كرامات أهل البيت، من من من معاجز أهل البيت، من مطالب، مو مطالب استدلال عقلي. إذا رجعنا وبينا، طبعا هاي المسألة مسألة مهمة، لأنه عندنا مسألة بعد ذلك ستأتي، وهو أن التكاليف عامة للمؤمن والكافر لو مختصة بالمؤمن، وهي مسألة لطيفة هذه المسألة ولا بد أن تسمعيها هنا وهناك. إذا سواء بنينا على أن الرابطة رابطة اعتبارية بين العمل والجزاء المترتب عليه، أو الرابطة رابطة تكوينية، المهم الدليل قائم على أن التكليف منقطع الآخر. قال: أقول يريد أن التكليف منقطع ويدل عليه الإجماع أولا والمعقول ثانيا. أما الإجماع فظاهر، إذ الاتفاق بين المسلمين وغير المسلمين من أصحاب الملل واقع على أن التكليف منقطع. وأما المعقول فنقول: لو كان التكليف دائما، يعني لا ينقطع من حيث الآخر، لن يمكن إيصال الثواب إلى المطيع. لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأننا فرضنا أن الثواب لابد أن يكون خالصا من المكدرات، ومع وجود التكليف ماذا؟ ها؟ لا يكون الثواب خالصا، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله. والتالي باطل قطعا، فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة، والثواب مشروط ماذا؟ بخلوصه عن الأكدار والمشاق، والجمع بينهما ماذا؟ ممتنع. طبعا تعرفون بأنه لكي يتم هذا الاستدلال العقلي لابد أن نلتزم، يقوم دليل عندنا أن الثواب لابد أن يكون خالصا من الأكدار، وإلا إذا ما يقوم عندنا مثل هذا الدليل بعد هذا الاستدلال تام وغير تام، غير تام منها. إذن هذا الاستدلال مبني على أنه الثواب لابد أن يكون خالصا عن الأكدار والمشاق، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجتمع ماذا؟ مع التكاليف. ثم من هنا قد يقول قائل، التفتوا جيدا للمطلب، إشكال وجواب في هذا السطر الأخير. من هنا قد يقول قائل بأنه خب هذا لا يثبت لنا أن الجزاء أن العمل في نشأة والجزاء في نشأة أخرى، أن التكليف في نشأة والثواب في نشأة أخرى. لا، قد يكون التكليف في الساعة الأولى ولا مشقة، ويكون الجزاء ماذا؟ في الساعة الثانية ولا تكليف، ثم وهكذا. سؤال، لماذا تفترضون أن التكليف فيها النشأة والثواب ماذا؟ في نشأة أخرى. لا، افترضوا هكذا، أنا عندما الآن أأكل مال اليتيم جزاؤه مو يظهر لي هناك خالصا، أو عندما أصلي جزاؤه لا يظهر لي في تلك النشأة خالصا. لا لا لا، الآن تظهر ماذا؟ يظهر لي الجزاء خالصا، ففي الوقت الذي تكليف لا جزاء، وفي الوقت الذي جزاء ماذا؟ لا تكليف. لماذا تفترضون لابد من وجود تراخ بين النشأتين، بين نشأة الجزاء وبين نشأة التكليف؟ يقول ها، لو كان الأمر كذلك لألجأ ذلك الناس إلى العمل ولسقط الامتحان والاختبار. في جنابك الآن ليش ما تشرب السم؟ ها؟ من تشرب الآن تشرب السم تدري بعد نتيجة كم تظهر عليك؟ ها؟ نصف ساعة، لعله ثلاث دقائق، لعله دقيقة، لعله بعد يوم تشرب وما تشرب. إذن إذا كان الجزاء مباشرة يأتي هذا يلجئك إلى الترك أو لا يلجئك، فتسقط قيمة الاختبار. والله إنما أوجد هذه الدار دار امتحان واختبار، ومقتضى الحكمة أن الجزاء لا يكون ماذا؟ في هذه الدار، وإلا لو كانت في هذه الدار سقط الاختبار. هذا واضح كيفية الاستدلال؟ بل يقول ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب، يعني يقع الثواب في عالم والتكليف ماذا؟ في عالم آخر، وإلا لزم الإلجاء، وإلا لم يكن مبادر عن سلب الاختيار. لا لا، يعني يسقط الاختيار بعد، وسلب الاختيار يسقط فائدة الامتحان والاختبار. شو وقت تظهر فائدة الاختبار والامتحان؟ هو أنه أنت تعمل والجزاء الآن موجود، تظهر عبودية في الإنسان لله سبحانه وتعالى، وإلا ما لها قيمة أنه واحد يقدم لك قد عمل يقول لك اشرب هذا الدواء. انت شايفين بعض الأطفال يقول لك اشرب هذا الدواء، يقول ما اشرب، تقول له اعطيك هاي الشوكولاتة، يشرب ولا ما يشرب؟ ها، هذا اذا صار الجزاء هنا مباشرة يصير شنو؟ هذا سوي اخذ هذا، هذا سوي اخذ هذا. ان تسقط قيمة الامتحان والاختبار الذي هو فلسفة وجود هذه النشأة، فحتى هذا لا يكون، لا يحصل للإنسان إلجاء إلى العمل، مو سلب الاختيار، لا لا مو سلب الاختيار، ولكنه بذاك الاختبار بعد لا يكون، حتى لا تحصل هذه وجد تراخ ماذا؟ وجد تراخ بين نشأة الجزاء وبين نشأة ماذا؟ التكليف. لهذا يكون ضمن الحكمة البالغة أن لا يكون الجزاء في هذه، وهذه أحد أدلة إثبات المعاد. واحدة من أدلة إثبات المعاد أنه هو الحكمة البالغة، مو العادل إلى آخره إلى آخر. أدلة كثيرة موجودة، ولكن واحدة من الأدلة ماذا؟ أن مقتضى الحكمة البالغة أن دار الجزاء شيء ودار التكليف شيء آخر. قال وعلة حسنه عامة. هذه المسألة من معارك الآراء بين المتكلمين والأصوليين في النتيجة أن الكافر مكلف بالفروع أو ليس مكلفا بالفروع. لا إشكال ولا شبهة أن الكافر مكلف بالأصول، هذا مما لا ريب فيه، بأنه مكلف أن يؤمن بالله، أن يؤمن بالنبوة، أن يؤمن بالرسالة، أن يؤمن بالمعاد، أن يؤمن. حتى أصور المطلب جيدا لكم، افترضوا الله سبحانه وتعالى واضع عقاب 100 ضربة لمن لا يؤمن بالتوحيد، واضع عقاب 50 ضربة 50 صوت لمن لا يصلي، وهذا الكافر اللي لا يصلي ولا يؤمن بالله يستحق 150 صوت لو 100 صوت، حتى أوضح المطلب. ها، وطبعا في كلمات من هذا ذاكري بأنه يستحق عقوبة إضافية أو لا يستحق عقوبة إضافية، يستحق عقوبة إضافية أو لا يستحق عقوبة إضافية. هنا محل الكلام بين الأعلام بأنه عندنا أدلة على أنه مشمول بالفروع أو ليست عندنا أدلة مشمول بالفروع. بعضهم يقول هناك أدلة كثيرة تثبت أن الكافر كما هو مكلف بالأصول مكلف ماذا؟ بالفروع. بعض يقول أنه لا، هناك أدلة معاكسة أن الكافر إذا لم يؤمن بالأصول فلا تكليف له بالفروع. واضح المطلب؟ هذه إذا احنا فرضنا بأن الآثار المترتبة على العمل اعتبارية، منطقية البحث منطقي يصير، وهو أنه أنت إذا ما صليت أنا أضربك 50 صوت أو لا أضربك 50 صوت. أما إذا أنت جنابك اعتقدت أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه رابطة البذرة والشجرة، بعد هذا الكلام إلى معنى أو ليس له معنى؟ هذا معنى يعني في النتيجة هذا العمل قبيل نتيجة من قبيل النار التي تحرق السوء. إلى معنى أقول أنت إذا كنت مؤمن بفلان قضية فالنار محرقة، أما إذا لم تكن مؤمن بفلان قضية فالنار محرقة وليست محرقة، ليست محرقة. أقول هذا خلف أن النار تحرق تكوينا، والأمور التكوينية ما تتعلق بشرط أبدا، إذا توجدت مقدماتها نتائجها مترتبة. إلا أن يرجع قائل ويقول لنا، التفتوا جيدا، أن يقول لنا ها، هذا الأثر التكويني لترك الصلاة إنما يترتب إذا ماذا؟ إذا تحقق له شرط. ما هو شرطه؟ الإيمان بالله. أما إذا لم يتحقق ذلك الشرط فذاك الأثر التكويني لا يتأثر على هذا المقدم. ماذا المتفتين؟ لا. من هنا وقع بحث فيما بينهم أن كفر الكافر مانع أو أن إيمان الكافر بالأصول شرط، أي منهما؟ ما أريد أدخل في البحث لأنه هو ما متعرض له مفصلا، إحنا بنحو إجمال في الإخوة يريدون إحنا ندخل فيه، ما عدل لأنه هو يعدل لكم من قبل الطرفين، والمسألة لطيفة هي، وهو أن الكافر مكلف بالفروع لو مو مكلف بالفروع. فرق بين أن نقول أن كفر الكافر مانع من التكليف، وبين أن نقول أن إيمان الكافر بالأصول شرط لصحة التكليف. إذا يتذكر الإخوة نفس هذه المسألة إحنا طرحناها وين؟ يتذكر ذلك في بحث الإمامة. أحسنتم، قلنا بأن الإمامة يعني الإيمان بالإمامة شرط لصحة التكاليف، بنحو إذا لم تؤمن بالإمامة فالشرط متحقق أو غير متحقق؟ ها، غير متحقق. المشروط وهو الآثار المترتبة على الأعمال بعد متحقق أو غير متحقق، فتكون هباء مستورا. منذورا. وجئنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. لماذا؟ لأن هذا العمل إنما يترتب عليه الأثر متى؟ ها؟ إذا تحقق شرطه. شرطه ما هو؟ الإيمان بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإيمان بإمامتهم. هذا إذا قلنا أن الإيمان بالإمامة ماذا؟ شرط. أما إذا قلنا لا، أن الإيمان ليس شرطا وإنما العناد مانع، المخالفة والعناد واللجاج مع أهل البيت مانعون، إذا لم يوجد الشرط بعد يؤثر، إذا لم يوجد الإيمان يؤثر العمل أثره أو لا يؤثر؟ فليه العمل يؤثر أثره؟ نعم، إذا وجد العناد فالعمل يكون ماذا؟ ومن هنا بعد أولئك الذين هم مستضعفون، يعني لا توجد عندهم حالة عناد وبغض وعداوة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقاموا بأعمالهم متقربين بها إلى الله، متوجهين بها إلى الله، تترتب الآثار أو لا تترتب الآثار؟ بناء على المانعية تترتب الآثار، أما بناء على الشرطية فهذه لم أجد إلى الآن أحد من علمائنا بحث هذه المسألة. لا، إلى الآن أنا ما وجدت، بس الإخوة إذا وجدوا أحد من علمائنا باحث هذه المسألة، وهي أن ولاية الإيمان بولاية أهل البيت شرط لصحة الأعمال، أو أن العناد مع أهل البيت مانع من صحة الأعمال. نفس هذا الكلام إنما يمكن تصويره أين؟ الكافر أيضا، وهو أن الإيمان بأصول الدين شرط لصحة الأعمال الفروع، أو أن الكفر مانع من صحة الإتيان بهذه الفروع. أتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.